معشر الإخوة، يبصر المرء كثيراً من تقصير غيره في حق الله وفي مسؤولياته وواجباته أكثر من إبصاره لتقصيره في حق نفسه ومسؤولياته وواجباته التي هو محاسب عنها. وهذا أسلوب من أساليب الشيطان في التهرب من المحاسبة والخلاص من تأنيب الضمير بالانشغال بالغير عن النفس، وهو مظهر من مظاهر العجز والفشل والتردي في الانتكاس. والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمسؤول الأول عن الأخطاء وعن حصول النقص والفساد هو الشخص نفسه، وكذلك المسؤولية تجاه الغير من تضييع حقه هو أحد مسؤوليات الفرد. فحق أخيك المسلم هو إحسان الظن به وعدم الإساءة إليه ومحبته ونصحه وإعانته إلى كف شرك عنه. كل هذا من المسؤوليات والحقوق الواجبة التي يقصر فيها. وبعد ذاك نرمي بأخطائنا على غيرنا، إنه ليأخذك العجب الشديد ممن قصر في عمله سواء الحكومي أو التجاري أو غيره، فلا يأتي إلا متأخرا ويتململ من أداء واجبه، وهو مع ذلك لا يفتأ في الكلام على المقصرين في أعمالهم من وزراء أو مدراء أو غيرهم في المجالس وفي وسائل التواصل. ومن يتكلم في أخطاء الدولة أو الوزارة ويتحمس وهو لم يقف على الواقع ولا يدري عن حيثيات الواقعة، وهو غارق في أخطائه في بيته وفي تربية أولاده، بل هو في استراحته لا يدري عن شيء. والعجيب الأعجب عباد الله أن هناك من ينتقد العلماء وأهل الفضل وهو عليه من المعاصي الظاهرة والباطنة، ومع ذلك يتجاسر على الحديث فيهم دون أن يراجع نفسه عن معاصيه وعن خزاياه. ولنا في تلك الطغمة التي فجرت وقتلت فيهم من عليه قضايا مخدرات ومعاكسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحين تضيع فكرة المسؤولية عن النفس فإنه ولا بد سيعتقد براءة جانبه، ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه، فآراؤه صحيحة ومواقفه سليمة، يعرف كل شيء، ولو أن الناس أطاعوه لحل مشكلات العالم، بينما عجز عن حل مشكلة عائلية ويخفق أمام شهوة عارضة، ولا هو قادر على اتخاذ قرار خاص بتغيير خلق ذميم أو عادة رديئة في نفسه أو إصلاح لمجتمعه أو كف شره عن الناس. شاب حديث عهد بالتزام يظن أن بيده المفاتيح، بل حتى حين يتحدث عن الكتاب والسنة يظن أنه هو الذي يفهمها، ويسهل عليه اتهام الآخرين بالجهل أو الهوى وعدم فهم الكتاب والسنة. هذا هو الإخفاق الشخصي، هو جزء من مشاكل الأزمة التي نعيشها. ولهذا جاء في الحديث الصريح الواضح الذي لا ارتياب فيه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا جاءت النصوص جاءت النصوص محكمة بترسيخ هذا المفهوم، كما قال الله: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وجاءت في حق المرء مع المنكرات بكلام واضح لا يحتاج إلى ولولة وجزع وهلع، كما يحلو للبعض فعله وينسى الواجب عليه من فعل القدرة والصبر. وتأملوا هذه القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه درجات المسؤولية. وعلماء الإسلام على أن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له ولاية كالإمام على رعيته والأب في بيته، بخلاف عموم الناس فليس لهم ذلك، ويبقى النصيحة باللسان أو القلب حسب القدرة. وأما مع نفسك فأعلى من هذا، فهي بين يديك، فاشتغل بها وبعيوبها، لا تشغلك نفسك بغيرك عنها، فهذا من حبائلها. ومن رأى واقع كثير من الناس علم علم اليقين، لما لم يستطيعوا إصلاح أنفسهم ولا تغيير أنفسهم، وذلك بسبب انشغالهم بغيرهم، حتى بدت لهم نفوسهم أنها خالية من العيوب ولا تحتاج إلى إصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة في الله، ومع ظهور برامج التواصل الاجتماعي أظهرت بعضاً من السلوكيات المنحرفة عند بعض أبنائنا، وصرنا في كل يوم نرى انفلاتاً أخلاقياً وسعاراً للشهوة والتردي في البهيمية. وصار السؤال المتكرر الذي يتردد في كل مكان هو: أين أجهزة الدولة؟ أين المسؤولون؟ وهذه عباد الله، هذه صورة من ضياع المسؤولية الفردية في أفهامنا وأذهاننا. بل السؤال الأول عباد الله: أين مراقبة العبد لنفسه؟ ثم أين تربية والديه؟ ثم أين دور المدرسة؟ ثم أين دور المسجد؟ ثم أين دور المسجد والمجتمع؟ لماذا هانت عندنا هذه الجهات وصار لا يعول إلا على قوة السلطان، مع أنه ليس أقوى من قوة التربية وإصلاح النفس، كما جاء دين الله جل وعلا. فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكاً يأخذ الناس بالقوة، وإنما جاءهم بالهدى وتزكية النفوس. هذه الدول عباد الله، هذه الدول المتطورة في قوة القانون وفي الضبط الجنائي، ومع قلة الممنوع عندهم فيما يتعلق بالأخلاق، ومع هذا لا تقارن حالات الاعتداء والتعدي والسلوكيات الممنوعة في حال المجتمع المسلم. فمن الخطأ، التعويل على قوة النظام دون أن نلتفت إلى التأثير القوي والحازم والهدي النبوي، وهو التربية. إن ظهور هذه المؤشرات من السلوكيات الخاطئة لا يدفعنا أبداً باتهام النظام أو القوة بالتقصير مباشرة، وإنما الصواب أن يدفعنا لمراجعة دور البيت والمدرسة والمجتمع في التربية، وأن يناقش هذا الموضوع بجدية. أين دور الوالدين والجار وإمام المسجد والمعلم فظهورها يعكس تقصيرهم ولا شك في الدرجة الأولى. والفاجعة أن يكون رجع الصدى هو الانفلات عن هذه المسؤوليات والزج بها في مرمى الدولة فقط، ثم الجزع والهلع والتسخط. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. انتهى كلامه رحمه الله. اقرأوا عباد الله، اقرأوا في جهاز التواصل، في أجهزة التواصل الاجتماعي، هناك من يجزع ويؤلب ويتهم النظام بالتقصير، وابنه غارق في سرقة المسلمين، أو يعاكس بنات المسلمين، أو هو على تقصير عظيم لسنوات لم يحاول إصلاح نفسه. عباد الله، على المجتمع أن يدرك حقوق النشء عليه. أين مراكز الشباب التي تحفظ وقته بعد المدرسة؟ أين التشجيع لمثل هذه المحاضن؟ هناك من يستهتر من المجتمع، وهناك من يخذل ولا يطرح البديل. أين التشجيع على هذا؟ هذه الإجازة قد أقبلت. إن لم يدرك ربان التربية من الوالدين والمجتمع خطورة المرحلة المقبلة، فسيحصل ترد كثير في الأخلاق، ثم لا نجيد إلا العويل واللطم. بعض المعلمين لا يقبلون على المشاركة في محاضن التربية، وبعض الآباء ليس عنده الوقت لإحضار ابنه كل يوم وإرجاعه، وبعض المصلحين يتخاذل في تعليم الناس والتفاعل مع مجتمعه. ثم نقول: أين قوة النظام؟ مع أن النظام عباد الله يتفاعل أكثر بكثير من واقع المجتمع، فهذه الشرط تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحارب السرقة والاعتداء والقتل والظلم، وقل مثل ذلك في جهاز المرور، هو كذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في منع التفحيط وإيذاء الناس بالسيارات، وقل مثله في جهاز البلديات في ضبط السوق، هو يأمر أيضا بالمعروف وينهى عن المنكر، وقل مثل ذلك في سلك القضاء، هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقل مثل ذلك في جهاز المخدرات، هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قل مثل ذلك في سلاح الحدود والجمارك، هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقل مثل ذلك في جهاز الهيئة وحماة الأعراض، إلى غير ذلك من أجهزة الدولة. فأين دور الوالدين؟ أين دور الوالدين والمجتمع؟ وأين رقابة الإنسان لنفسه قبل كل هذا؟